قال له ولا أين أنت من قوله تعالى فإنك بأعيننا. بأعيننا يبقى في عين وفي أعين. اوعى تقول ازاي، لان زي ما قلت لكم المحاضره الماضيه وانتم صعب انا ويوم الفجر على رب يدخل ما مخلصتش، انما هخلص يعني هخلص. ان نعم ان انت لا ترين بالجارحه تشوف ايه تشوف لان ممكن تبقى مستني دلوقتي وتبقى رايق كده تبص مين اللي قطع النور وعينيك حلوه ومبحلقه وكل حاجه. ها هو الدكتور راح فين؟ منع ليك بسم الله عليك يا القوه. ولهذا ما يقول الرفاع السلام ان الذي يرفع بصره الى السماء يعني في الصلاه يوشك الله ان ينزع بصره في لحظه كده فين النور خلاص ملعينينا هي. اوعي تقول انا بشوف بعيني، واوعي تقولي انا مفكر بمخي. انا لو طلعت مخك وحطيته قدام مخي زي ما وزنهم بعض بعض مخك زي ما تطلع اسف، يبقى بقوه اوضعها الله داخل المخ ده اللي هو لو كده صار ما عندوش دم ولا دين وذبحه جاب لي مخي وعملهولي الاه وقال هطلع الله الجاموسه دي انت جايب مخ الجاموسه دي انت جايب منين. يبقى اذا انت لا ترين بالحاسه انما ترين بقوه. من الذي اضع هذه القوه في هذه الحاسه عشان يجملها بس؟ الذي وضع هذه القوه اليس بقادر ان القوه دي يحطها في مكان ثاني؟ مش قادر ان القوه دي يوزعها على جسمك كله وتبقى ماشيه تشوفي بايديك ورجليك ووشك وظهرك وقفاكي؟ قادر ولا مش قادر؟ فحددها لحكمة جل جلاله سبحانه وتعالى وعليه. فما تيجي تقولي لي كيف كذا اقول لك كيف ذاته وتنتهي المشكله. يد الله فوق ايدينا اقول لك كل شيء له يد له يد تليق بذاته. اقول لك امسك العصايه بتاعت السياره شوف الايد بتاع الفرامل هي ايد الفرامل زي ايدي؟ ها؟ البت دي لها وجه حلو. اما بتكلم يجي الراجل يقول في المساله 10 اوجه ده فيها 30 وجهة. هو وجه المساله زي وجه البت المتغمغمه دي زي وجه الحلوه دي زي وجه الواد الفرنسي ده؟ ها؟ كل وجه يليق بذات صاحبه. فاما يقول ويبقى وجه ربك يبقى يبقى وجه ربك. الذين ارادوا ان يبسطوا المعاني ارادوا ان يبسطوها لاناس جدد دخلوا الاسلام جديدا لان الوقت كان وقت فلسفه. فما يقول الوجه معنى انت بتأول يخرب بيت اللي جابتك وانت مالك؟ انا بأول عشان الطفل يستوعب او اللي جاي جديد في الاسلام يستوعب حتى لا يقال كيف يخاطبنا الله بما لا نعقل. هم هناك واقفين على دي كل حاجه. انت بتأول انت بتأول انت بتأول الله اذا كان ربنا جل جلاله وما يعلم تأويله الا الله. يبقى في تأويل والراسخون في العلم يقولون امنا به وعليه. يبقى اما قال وسع كرسيه ده من ايام ابن عيينه. ابن عيينه متوفى سنه كام؟ 196. مالك قبله 179. سفيان الثوري قبلهم 169. سفيان الثوري ما اقول سفيان الثوري ان سفيان اخذ عن التابعين وهو في بعض المواقف يعد من التابعين. اما يقول سفيان كرسيه علمه جايين دلوقتي الناس كلها تقول ايه؟ ما فيش حكومه ما فيش دوله ما فيش مؤسسه تعرف تشتغل من غير ايه؟ قاعده معلومات. يبقى احاط بكل شيء علما جل جلاله وعليه. فعلا لماذا هذه الامور جعلها متشابهه؟ حتى يدفعك للبحث وحتى لا يجعلك تركا الى الواضحات. لان الله رب العالمين يريد من هذا المخيخ اللي عندك وعندها يشتغل خلقه ليعمل. ماشي كده نخش بقى في موضوعنا.

ليتوصل به الى الدخول الى الوجه المذموم. فالحب هو زي ما قلنا المي الدائم بالقلب الهائل. انتوا مش واخدين بالكم منها، بتيجي البت أليسة ولا البت مصيبة ولا اي حاجة تاخدها بقى الدنيا حبة الدنيا حبة وحبة حبة والمحبة والألباندة دي الناس تكره الحب. هو بيتوسل بذلك انه يأجج الشهوات. المفروض رب ديننا نبينا قال لنا ايه؟ قال الايمان الى الحب والبغض. ده الحب هو الايمان، الحب هو الايمان، لانهم بيقول حبة حبة والدنيا حبة وخليني حبة وتعالي جنبك اذا جزور ده تعالي جنبك بقى ده هو الحب. فالحب لا يصح الله العظيم ما حد يتكلم بالحب، ده الايمان هو الحب والبغض. فما يجي يقول الحضرة الالهية يعني حضور المعاني وحضور الحقائق في ذهن الانسان تجعله في حضرة الله رب العالمين. وهذا معنى قول سيدنا عمر، وده موجود عندك اللي انت مش عايز تفهميه، لقد رأيت ربي. هوب يطلع الواد هوب الله، مش عمر رأى ربه؟ انا شيخ قاعد مع ربنا على طول، ده شيخ على طول بوريه لي كمان وعيال فاسد طبعا والطبلة تشتغل بقى. رأيت قلة أدب وكفاية كذلك. والله زيها برضو ما يقف يفضل، ولا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسجع كسجعة الكهان، واقف قدام النبي بقى وعمال يا قوي ويا متين ويا يا صاحب العبد ما لا الوضع رايحين يحجوا يعني في المطوفين قتل عيش. فبعت الصبي بتاعه بيقول لهم زي ما قلت قولوا. والله واحدة من وانا في الكويت قالت لي، فالرب بيشوف الثاني واقف يا الله يا ما يا لا العرشي المجيد يا فعال الثانية ادخلنا الجنة مع الفجاري ايوه الله العظيم مع الفجار. ما هو التانيين بقى مسلم مخه. ولهذا كنت انكت كده، كنت زمان اقول له بيبقى كان ليا جمعه في مسجد الجماعه الشرعيه في نظام، فما كنت انا يعني ضاحك مع اصحابي بقول لك ايه والله ما تلميش، انا بقى على المنبر اقول اي كلام اللي تحكيه الامين، هقول اقسم رقبه فلان هيتقطم رقبتك. يعني انا لازم افكر بيقول ايه الرسول عليه السلام وهو قاعد في السيده ام سلمة قال اللهم ثبته، قال لها اسكتي فان في لسانك الاثم. ثبت يعني كتب، هي ما بتعرفش تقول ثبت، فكله زي ما ثبت اخذها ما تعرفش تقول ثبت، قال لها اسكتي فان في لسانك لقمه. ممكن تكون ساعه اجابه واستجاب بثبت يكتف لنا مين؟ ها؟ اما تيجي تفتح المحط بتاع القران الكريم احب اضحك العيال كده وبتاع يقرا مش عارف ايه الشيخ محمود عامر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني محمود عامر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مصطفى سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ياخذ نفس يا أخي قبله. الواد كان خطيب الحق، كنا مرة هناك ويقول مش عارف فكان بيقول الحديث يلعنه الله متفق عليه. يا أخي احب افتح عليك يخرب بيت أنا مش عارف إيه، وأنا وشيء يلعنه الله متفق عليه. وعاد يقول الحديث أخرجه الشيخين، ما تقول أخرجه الشيخين، هو بطمر. ولهذا فعلا اللي بيخرج من لسانك أنت محاسبة عليه، ما يلفظ من قول أي قول. طيب أنا طب أنا غلط، تيجي آخر النهار أقول اللهم أنت يا ربي وأقرا الأشكال، هات البتاعة دي بتاع الكيلين دي أو الأسبيكة، هي دي اللي بيمسح اخر النهار، وحاجه بتمسح اول النهار. غير كده بتلزق على طول، الكلمه تخرج من فمك زي ما قال ابن المقفع، الكلمه اذا لم اقلها ملكتها، ما دمت ما قلتهاش انا ملك. البنت دي انا عايز اقول لها يا بنت الصايعه يا بنت الضايعه يا بنت المجرمه، شويه والخبر جاي مبروك

بينشط الهمة وينشط القلب وينزل درجة الحرارة. المطلوب الماء البارد لحالات معينة وليس على الدوام، وليس على الدوام إن شاء الله. الله يقدر ولا يكون يعني لو ربنا فسلك باتنين مليون وبتاع، أول حاجة تفكري فيها تعملي ساونة في البيت، ساونة تخش الحمام درجات، الدرجة الأولى بالبخار ويفتت مش عارف، وبعدين تخش إيه، وبعدين يبدأ يقلع إيه، وبعدين يخش على إيه، وبعدين نعم كده فيها أفضلية للوضوء في الماء البارد على الفاتحة. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإسباغ الوضوء الوضوء على المكاره في أفضلية؟ نعم. انما عندك ساق سخن وبارد، اما تجيب لك 40 زي كده يبقى معاك عذر توضى بالماء الساخن، مفيش ماء خلاص يا نعم. عن الايه؟ لا بد درجة حرام لما بترتفع قوي بيجيبوا لها الثالث. بيقول ايه الفرق بين الثلج والبرد والماء البارد؟ البرد اللي هو الرذاذ الذي تريناه او تراه في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس في الايام الدافئه، اللي بيسموها اللي زي السبوره كده، ده اسمه ايه؟ البرد. لا ده الصقاع ده والعياذ بالله يجنن. انا لما كنت في امريكا اول حاجه نصحونا بها في شهر يناير، لو انت واقف مثلا ما منتظر الصلاة منتظر كذا ما توقفش كده، لازم تتحرك، حتى لو كنت زي الشيخ بعمة وكاكولا وبتاع ما توقفش وتعمل لنفسك الشيخ الإسلام، الأطراف بتاعتك تتجمد، يجي واحد يسلم عليك يتكسر صبعك. أول ما نصحونا اوعى تهرش في أرنبة أذنك ولا أرنبة أنفك، الأطراف دي بتبقى مخشبة، الصقاع ده بيبقى بيدخل على طول في المسام بيجعلها خشبة على طول. فلو كنت غيظاني مثلا وعايز اتخلص منك، كنت بنتي ولا مراتي وعايز اتخلص منك وانت واقفه كده، الله شفافك النهارده حلوه وريني كده، هاتي بوسه يا بيت، ساعتها بوسه يا بيت يعني تشوه. فالصقيع غير الكلام ده كله الصقيع، ولهذا لازم وهو منتظر الاتوبيس ومنتظر المشي في ال بيبقى واقف يتحرك، والا جد بتخش تتكسر زي الابلكاش على طول. يبقى اذا الثلج له درجه ويستعمل عند درجه، عند درجه من الحراره ودرجه من الحراره. البرد اللي هو الرذاذ، الماء الماء البارد بحيث ان انت ان شاء الله ما تخلف، وانت ما تخلفش برضه بعد عمر طويل، ما تفضلش كل شوية تجرى على الدكتورة الحرارة من تحت تحت الحوض ونزل مية برد عليها على طول، تنزل الحرارة عليها. خدوا بالكم الكلام. بنقول ايه بقى؟ انت بقى بنقول اغتسل بالماء والثلج والبرد، عدم الغسل هو ده اللي بيمثل لموانع الهدى من القلب. موانع الهدى في اثنين اساسيين، موانع الهدى في أمرين أساسيين، المرض الأول مرض الشهوات والثاني مرض الشبهات. البطارية إيه؟ لافت؟ يمكن بيجيلها رسائل هي بتترجمها، ربنا يحب الستر يا بنت، هي ترجمه بتجيلها. ما بتاع مين يا بتاع ده بنات ولا يبقى عند مرض الشهوات ومرض الشبهات. الشهوات هو الذي يورث القلب حراره، وعلى قدر زياده الشهوات على قدر ما يصل الاحتراق الى القلب. ولهذا ربنا قال ايه جل جلاله في قلوبهم مرض، المرض هو حراره الشهوات.

في المقابل الثاني مش عايز اتوب يا اخي، والله ما يتوب عليه. ربنا قال ايه؟ قل من كان في الضلاله عمال يكره يا حبيبي ده تحرق كده. عجبني يا اخي، روح اتنال على عين يا ريت. ده انا بشرب، ما اقدرش اسيبها، ده انا بشرب كل يوم علب. يا رب تشرب يا اخي كل يوم علبتين، هيبقوا علبتين ويبقوا ثلاثه. ليه؟ في قرب المرض فزادهم الله مرضا اللي هو الاصرار. معايا كده؟ يبقى مرض الشبهه الله تحدث عنه في ثلاثه مواضع. مرض الشهوه اللي هو مرض الجهل جاء في قوله تعالى لكتن سقيتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض اللي هو مرض الشهوه. ماشي؟ ولهذا قال لك بقى القلب امراض اخرى، انما دول اساس الامراض. امراض القلب الصفحه اللي بعدها اصعب من امراض الابدان. ليه؟ لان مرض البدن غايته ان البدن يموت، انما مرض القلب غايته ايه؟ انه يروح النار ان شاء الله ويتعمل كفته كده على الاشياخ في نار جهنم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وتقروا الباقي بقى وتقولي به ان شاء الله. في حاجه ثانيه انا كنت كلمتكم بها، الاسئله عملتوها ولا لا؟ ما عملناهاش الحمد لله. وتعالوا قبلوه. نعم، سيدنا مسدد. اللي هو تهذيب الكمال، بس روح التهذيب الكمال، التهذيب الكمال لابن حجاج الميسي. تهذيب التهذيب لابن حجر، سيار اعلام النبلاء للذهبي. نعم، مش ايه فين ايه استنى مالك مش ايه ابدا. ده لو مش موجود في اي كتاب، ده سيدنا احمد قال لم يبقى الا الرحله الى عبدان. ده لو مش موجود في اي كتاب لازم يكون موجود في كتاب التمام. عبادان بعد عباد، بعد ما يخلص عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم تروح بقى لعباد. نعم، فضل حاجه ثاني عندنا النهارده. لهذا الاول قبل ما نقفل ده، اعرض او اعرضي لوجه حاجة الإنسان إلى الهداية، وكيف يقع التثبيط له، وما هي موانع الهداية، وما هي موانع الهداية كما يصورها القرآن الكريم، وما هي موانع الهداية. عندك 170 ل 280. تحدثي أو تحدث إن كان عندك دم عن مراتب استكمال الكمال البشري، ده صفحة 222. ممكن، انما بنجمعها كلها في حاجتين اللي هي الشبهات والشهوات. نعم، مادة الاهتداء هي القرآن والسنة. نعم نعم، سؤال حلو. هنا عندنا بتاع النهارده، عندكم باب واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، عشان ده شغلكم ان شاء الله. باب واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، الحديث 4544. هنا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. احنا هنا في كتاب فتح الباب، الحديث 4554، باب 53. ابن عباس يقول اخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، مش كده؟ عندك الحديث في كتاب التفسير بعد يمحق الله الربا،